بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة الأكارم في باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، وقال: يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. قوله ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء، ومعنى الحديث سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلة. والعشيرة هم قرابة الإنسان الأدنى فالأدنى. وهذا الحديث فيه ما يتعلق بصلة الرحم والإحسان إليهم والعمل على إصلاحهم وتوجيههم ودلالتهم إلى الخير، وهذا من أهم ما يكون في باب صلة الأرحام. فليست صلة الأرحام بمجرد الزيارة ومجرد اللقاء إذا كانوا على منكرات وعلى مخالفات، فإن من الصلة أن تناصحهم بالمعروف وأن تدلهم على الحق والهدى بالتي هي أحسن، مع الرفق وحسن المعاملة وطيب الكلام وحسن البيان والاستدلال، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ قرابتك مما هم عليه من المخالفات. وهذا الحديث من الأدلة على أن مناصحة ذوي القربى ودلالتهم إلى الخير ووعظهم وتذكيرهم بالله ونهيهم عن المحرمات، كل ذلك داخل في الصلة. وإن كان بعض الناس قد يغيب عن ذهنه دخول مثل ذلك في صلة الأرحام، وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام دعا قريشا فاجتمعوا فعم وخص. عم أي بخطاب للجميع، وخص الأدنى فالأدنى من قرابته صلوات الله وسلامه عليه، فذكر بني عبد شمس وبني كعب بن لؤي وبني مرة بن كعب وبني هاشم وبني عبد المطلب. بني عبد المطلب هم أقرب ما يكونون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم خص أيضا بنته فاطمة: أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. إذن هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون من الأحاديث المهمة في صلة الأرحام وأهمية العناية بذلك، وأن الرحم ينبغي أن تبقى رطبة مبلولة، لا تكون منقطعة جافة، بل ينبغي أن يدوم التواصل وأن يستمر الترابط وأن يحصل التلاقي وأن يتحقق التعاون إلى غير ذلك من المعاني المهمة التي ينبغي أن تكون بين ذوي الرحم الواحد. وهذا أيها الإخوة الكرام من جمال هذا الدين وعظيم شأنه وما يحققه لأهله من روابط قوية وتعاون عظيم مثمر. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله صالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث فيه أهمية صلة الرحم، حتى وإن كان بالرحم ليس من أهل الإسلام فتبقى الصلة، لكن لا يكون له نصيب وحظ من التولي والولاية. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن آل بني فلان، وقال ذلك السر جهرا وليس سرا، أعلن ذلك وذكر أشخاصا من قرابته من نسبه عليه الصلاة والسلام، وذكرهم بأسمائهم وقال: ليسوا بأولياء، ليسوا بأولياء. وهذا فيه براءة من الكفر والكافرين حتى ولو كان من قرابة الإنسان، فلا ولاية بين المسلم والكافر. ومن خصال الإمام العظيمة الحب في الله والبغض في الله، لكن مع بغضه وقربه على كفره تبقى الرحم، تبقى الرحم. ولهذا قال في آخر الحديث: ولكن لهم رحم أظل هذه بذلك، مع قوله ليس بأوليائي قال لهم رحم. إذن لا بد أن ننتبه لهذا، أن الكافر لا بد أن يتبرع منه، وليس بينه وبين المسلم ولاية، لأن الكفر يقطع ذلك تماما ويكون مبغضا له وكارها له. وعرف قدر الإيمان حبة الله والبغضة الله، لكن تبقى الرحم تدل بجلالها صلة الله. فمن أعظم ما يصل المرء به رحمه الكافر دعوته إلى الإسلام ودلالته إلى هذا الدين، فعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى دين الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، فيه أن الإنسان إذا كان على الإيمان والصلاح والاستقامة طلب الولاية والمحبة، ولو كان بعيد النسب، والإنسان إذا كان على الكفر بالله سبحانه وتعالى فله البغض والكراهية ولو كان قريبا النسب. ولهذا تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الكفار وإن لم يسموا في الحديث، وقال: ليس بأوليائي. ثم قال: إنما ولي الله وصالح المؤمنين، أي حتى من الأشخاص الذين لا تربطهم بالنبي عليه الصلاة والسلام رابطة قرابة ونسب. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. أولا، في هذا الحديث حرص الصحابة الصحابة رضي الله عنهم على ما يقربهم من الجنة ويكون سببا لدخولهم إياها وما يبعدهم من النار. وهذا أعظم أمل يؤمله المؤمن أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، وهذا هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فسأل هذا الرجل الحريص على السعادة الأبدية بدخول الجنة والنجاة من النار النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فذكر له عليه الصلاة والسلام أربعة أعمال. الأول التوحيد، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله، أن نخلص الدين لله، فلا نسأل إلا الله، ولا نستعيذ إلا بالله، ولا نذبح إلا لله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا ندعو إلا الله، ولا نفعل شيئا من العبادة إلا لله. والأمر الثاني إقامة الصلاة، المحافظة على أوقاتها وأركانها وشروطها وواجباتها، والصلاة المفروضة خمس صلوات كتبها الله عز وجل على العبد في اليوم والليلة. والأمر الرابع إيتاء الزكاة لمن كان عنده مال بلغ النصاب، وهو صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. والأمر الرابع وهو موضع الشاهد من ذكر الحديث في الترجمة، صلة الرحم، وفيه الحث على القيام بصلة الرحم. وقد دل الحديث على عظيم مكانة صلة الرحم ورفيع منزلتها، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرنها في هذا الحديث بالتوحيد والصلاة والزكاة فيما يكون سببا لدخول العبد الجنة ونجاته من النار. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن سلمان ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم إنسان صدقة وصلة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الإفطار على التمر، وبين عليه الصلاة والسلام أنه بركة، بركة تكون للمفطر إذا أفطر على تمر، فإن لم يجد فإنه يفطر على الماء فإنه طهور. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم تنتان صدقة واصلة. وهذا موضع الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الصدقة على ذوي الرحم تجمع خصلتين عظيمتين وخلتين مباركتين، أنها صدقة وصلة. ولهذا ينبغي على الإنسان في صدقاته ونفقاته أن يتفقد إذا كانت في ذوي قرابة من الفقراء، فإنهم أحق بالصدقة والنفقة والبذل، لأن ذلك يجمع به بين الصدقة والصلة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة وكنت أشبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها. فأبيت، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. رواه أبو داود والترمذي. هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه وجوب طاعة الإبن لوالده حتى وإن كان أمره والده بشيء لا يحبه أو بشيء يكرهه، فإن عليه أن يطيع الوالد وأن تكون الطاعة للوالد بالمعروف. فإذا كان ما أمره به والده ليس منكرا ولا محرما شرعا فإنه يطيعه، أما إذا أمره بمعصية لله سبحانه وتعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهنا أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه أن يطلق زوجته، أن يطلق زوجته. ومعروف من عمر رضي الله عنه في سداد رأيه وحسن فهمه وجميل درايته وبصيرته في الأمور، فلهذا لما ذكر عمر عدم استجابة ابنه لما طلب منه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها. وهنا يقال هل كل والد يأمر ابنه أن يطلق زوجته تكون له الطاعة ويجب أن يطاع، أو يقال إن الأمر فيه تفصيل هو الحق أيها الأخوة الكرام؟ فإذا كان الأب على علم وعلى دراية وعلى بصيرة وعلى إيمان ونصح فإنه يطاع فيما أمر لأن كلامه صادر عن سداد رأي وبصيرة وديانة. أما إذا كان الأب فاسقا وغير رشيد لا يعرف الأمور وإنما عن نوع هوى أو شيء من ذلك يأمر الإبن بتلاقي الزوجة فلا طاعة له في ذلك لما يترتب عليه من مفسدة وعدم تحقق أي مصلحة. إذا كان الوالد في فهم وعلم ودراية ونحو ذلك وكان أمر بشيء مثل ذلك فإنه يطاع، ومن كان على هذه الدراية فإنه لا يأمر ابنه إلا بما قد رأى أن المصلحة متحققة بذلك. ثم أورد رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي، وهو آخر حديث أورده في هذه الترجمة. وفيه مكانة الخالة وأنها بمنزلة الأم لأنها الأكثر عطفا على أبناء أختها والأولى بحضانتهم، فأيضا يكون لها البر والإحسان وهي أحق بذلك من غيرها. ثم قال النووي رحمه الله وفي الباب حديث كثيرة في الصحيح مشهورة، منها حديث أصحاب الغار وحديث جريج وقد سبق، وحديث مشهورة في الصحيح حدثها اختصارا، ومن أهمها حديث عمرو بن عبسة الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه، وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء. قال فيه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يعني في أول النبوة، فقلت له ما أنت؟ قال نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله تعالى. فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكفل الأيتام وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. وذكر تماما الحديث والله تعالى أعلم. بهذا تنتهي هذه الترجمة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويوفق المسلمين لكل خير.